بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وحن كده حجرني في سورة آل عمران أيضا الله سبحانه وتعالى كون كان إن وليه أحد كنت تصرفان أسنقوا إياه قد لو ذاك سبب ما ملك كون كان إسنجرين أيو الله سبحانه وتعالى أنه بشي بي. قل وحقر هذا النبي الله محمد اللهم يا اللهم الله يوم مالك الملك يا مالك الملك ملك ذا يعني مارتي وكون كان تحدي ساء مالك اسكال هايو كي مالك يدي هايو لها الله سو توتي واسيسا الملك ملك ذي ومارتي كمتهي يعني كون كان ملكذي سيب بقرتو يضي وحل متكئه من تشاوح كادون تاتيسا وتنزع واتسيفتا الملك ملكذي إيا مارتي بقرتو يضي ممن أحدكي تشاو آدون تو أيات كسيبتا وتعز الله يواد عزيسا ومد غالبا او اتكاربا كدكتا من تشاء وحتى دونته وتذل الله يواد ليسا من تشاء وحتى دونتنا مد ليسا اوليتو ايات كيشا بيدك قعنت هذا ايو الله يخص بن يهي الخير خير دمانتي هذه أيو قعدت هذا كجراء صادت أبو تصرفه محايا لإنك هذه ربي قدير عليه كرباته على كل شيء شيء كستكله عليه أوده أو كرباته ويا وح أوده لك بحسن كرانا مجلت ربي سلاس دخبا نبينا لليه عليه الصلاة والسلام. أيضا المركة يعني سيدة علماء كفة سران ملكدا ورب سبحانه وتعالى أو بحيه وملك أو مارك مستعارة ويقفك الله السيئة لقنا قادنا يا سيدة وحقوا باقي نقونا يا معه ملك الإله ما اسكلك عندي أو سيئة ودائم ميسو وأدونك وكتقيا الله يوصل نقون مركب ملكيات محل جيدا ابن كثير وحكومة سرية وحوليها آيادني وتنبيه يبرارجين يرشادين أو معركة لهنونين أيو ذاتك يعني النبي الله محمد أمديسا إن أي كشكريان نعمة إله سبحانه وتعالى أوقلي مركب وامحي ملكيات الشيخة وحوي وتحويل النبوة من بني إسرائيل إلى نبي الله محمد أي اللوجيدة نبي من ماذا؟ رب إسرائيل بالنبوة هايستي أنبياء مركز الصوصة عليهم إيجا لقصوا ساري جري إلى من يجينا لقصوا قارع عليه الصلاة والسلام مركي نبي الله محمد يعني وقت يجيس لسوا قاري ملكي إلهي سبحانه وتعالى والنبي النبي أحي وحكوه رجي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن كثير وحوليه وهذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله رسولك هي وهذه الأمة أمدا يعني مارك رسول كذا برارجين لبرارجين أيوم يعني مارك اللغوهن ونين أيوم إن الله نعمدي سيك شكريا كاس وحوليه لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق يعني كاس وحوليه وحلوس ورجيه نبي نمذي مرك الرابن إسرائيل لقى ورجيه نبي الله محمد أو عرب كذا شيء أو قريش كذا شيء أو رام كأها أو أمي أها رحنا قل محنا آخرين أي رب كسور الجيي أو أه أنبياء الرسول نبي قلوا ختمية نبي كتب بيان أوسن جلاش يسجلين مكة يعني أرنكاس إن كسكريان أيام معركتي يعني لحصوصنا يا لليه والرب بائد سيئ ربنا إسرائيل كسور الجيي نعمها نعمة الإسلام نعمة النبوة كشكرية بالوجه إذا بغرنا فرك معناها اسمعنا وانا اكسنوه معناها اكوفسر ابن كثير ومعناها اكوفي عنوه حضار اسكا عاميا ممكن هكب إلهي وحسية بكبه حولو إلهي قفك سينكرا مدو فقير كدي مدو ملحتني مسينيا مدو مارك امتحان وامتحان يدلت بغسيني مدو مارتي يعني ملحتني مدي كاقاضي يوحل منه منو الدين هي إيمان هي مارة خير هي حسين هي طاعة من على قاعدة هي فسق هي مارة حاران هي شرك يحضر أي دحجلية وما إلى ذلك وحطم هذا عام يشوف بدمله ويكدع كرتاويا مرك قل وحكر على النبي الله محمد اللهم يا اللهم مرك اللهم سلا سيب ويه هي شيخي سو خليل بن أحمد الفراهيد ليراد هي جميع البصريين أي كبان معناها بصريين تانا في عانوك الكوفيين تعبار ذلك للرجحة اللهم لا أسلم كي يروحوا أحاب إليهم يا الله أدو يروك لأيه يا الله أحف نداء ويا أهو يأي ألفعة أدول كي جلسي مكاسا يا دين لقويي مكاسا لقصوا لبحرف بي هذا يأي ألف بي وحال لقصوا بدل قاتي لبن ميم أو اسكش لنبع لقصوا بدل قاتل لسدح قليي مكاسا هذه الله تيلي آخر كذا اللي جليه مركز ليري اللهم ما ليري هذا واحد نوب غريب إليهم يعني واحد ويان واسم أو مارتي مناداة أو مفرد على موي مركز وكر مبني على الضم في محل نصب من الإرادة مارتو سدا يهي مركز سدا سلوب غريب إليه يا الله أبو أسم كذا مركز هذا اللهم ليري حرف ندي للقول اللهم يا اللهم أدو يرو كريلمتا الله يوم الله مالك الملك ملك دان لا مالك يدي أهايو يعني يا مالك الملك وي ومنادك لتويا وعند سيبويدي يا مالك الملك أضيرو كلي لمتاي مركا مالك معنى هو متصرف الله تتصرف كون كان ملك دان كون كان لوجيرا عدو دونو أبورا وحو دونو دلا وحو دونو عذابا قفكو دونبو ثوابيا نتكو دونبو فقير كدقا نتكو دونبو غري كدقا نتكو دونبو مرح كييلا نتكو دونبو مد رئيس لويه كدقا أسأل أسكركم كان ما ملكيسا إذن ولكن لما أركويا الله سبحانه وتعالى توتي الملك ملكي واسساء ماركتي كون كان ماركتي يعني ملكي دحلي دعهي وتصرف كيئة وحسيسا من تشاء وحكتا دونتو قفكا دونتا باسيسا وحان الله سيني يعني امتحان الله سيني يا مركب وحلسيه قفك وقل امتحان يا ويا وتنزع واسيبتا من تشاء قفك دونتنا الملك بالكسيبتا ويا مارت الملكي دي اوه يستي بغرطو يدي مرحتني ماذا اوه يستي بس كقاطا هذه اسكال الهي وتعز واد عزيسا وواد شرفتا ومن اتكاد او غالبا بكبكتا من تشاء وحد من من احد فيه تشاء يعني وتنزع الملك بكثيبتا ممن أحد تشاء أدونته وتعز واد عزيزايو من غالب بكثيبتا من تشاء وحكا أدونته وتذل واد ليسا من تشاء وحكا أدونتنا وخلق يارا كملا باد عزيزا أمد ليسا يعني وو عزيزايو أدونكو كعزيزايا آخرو كعزيزايا لبدونو كعزيزايكرا وو دليايو أدونكو كدليكرا آخر كل لين كرا لمن هذا دليل كذي كرا فاسويا الله سبحانه وتعالى تصرف كساسة أسكلك بيدك دعمت على أيو ربي وكسوغي الخير يعني الخير بيدك خيرك دعمت هذا وكسوغي لا بيد غيرك أحد كريت دعمتك ومسوغنا أليل أمبو دعمت هذا كجراوية أليل قفك دونت فوابسه أليل قفك دونت جنيسه أليل قفك دونت مؤمن كدلته أرى إسكال كون كان نامل فيس ربي عدك لو إلا كتال ما أركوية ولذلك الله وحوي لي أسقوا اللعبية إنه يهي شرط إنه أبوره حضر الله بيدك الخير والشر لمدهن بيدك الخير مو إلهي تقاصري ولذلك إلهي أسقوا يعني قضيه سي قدر كيس أي شرط سوه وزقل يسو أو كان كان وحو سندولين أين كدعين حضر وحال إله لا يعني لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى الله شرط الله ما إضافه ولذلك النبي لنا جعل كم هاندرتي والشر ليس إليك تاسو بيج رسولك عليه الصلاة والسلام شرط مثل مارتي لغوس الليحية لغوس نسبية هذا حقاق ما يسمحاني الله شرط هو أبو ري خالق الشر والخير وي. لكن الله خير كان الله إضافية أو الله نسبية لكن شرط التقوى لغل إحراويا قضيك يزي قدر كيسي كسر عناويا مرك الله هو بيدك الخير خير أو تنقع أنت هذا كنجر ربيو إنك أذيك ربيو قدير أليه أود باته أو كرو على كل شيء شيء كست كله أود باته لهذا مرك هذا الكار إن الله على كل شيء قدير وحي التعليل أوته هذا كسوهر مري ساس محاد ميالي أو قف كاردون تهد قده مرح قده متك كاردون تهد كقادي متك كاردون تهد دليني متك كاردون تهد عزيني وحاويه أدي أسكال على كل شيء قدير وحكتت أودا فاضل تاديين كرتاوية تولج الليل في النهار تولج تصرف في إله كون كان أمامولي أي كمتها تولج واد جلساء الله يوم الليل هبينك في النهار مارنت نحن يدبت جلساء وتولج واد جلساء النهار مارنتين في الليل هبينك نحن يدبت جلساء هذا أسكال سلا دوتا أمامشا يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل لما معنى بحرمة ويكفتها لما معنى بويكشها ساعات كي حبينك اسكلها ايام مالنتي لدح قرية مالنت ساعده يدنا حبينك بقال لقرنا مالك حبك ينسى عليه سلقا قاتو ما هنه كان كلا ايام ديراني كساعده سلقا قاضي با يران كساعده سكن كلا لقرية ايام ديراني هذه مالنتي هذيك سعديه سلب بديو مالكي بايراني هذه مالك سعديه سلب بديانا هذيك بايراني يويا معناها سوي لهدان وعلماته كفسران وحكلو كفسران تعاقب كوحد لهدو اي كفسران او ما حي كان حدو تغو كان كلا لا سعر بين ايمان يويا اساس الجيده وتعاقب بينهما ووحي اليهم يكون زوال أحدهما ولوجا في الآخر في الآخر مركو متغو يعني ما رأي مالك يبهم صعد كور مالك ما كجرني مالك يوقف التبوس كذي محاس أدري هذي بس أقوله مرك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ثلاث نوال وقف سراوية مرك مروي وضع كذا ويسلس ما نصعده وضع كذا هذي كي مالك مروي كلا ديرانا مر مالنتي با ديراني مر نحبيكي با ديران مرك تولج الليل في يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أما هو كلا يتعاد مارا نقول كان أنجوب نو كلا يتو لكن بدك أسمار ترقل بيتي وحلا مدك أرين تنسيفي عن أيوار كان صوت وحادعي كرتر مالنتي الوقت أي مار تسمر كبهان أما الصيف كلا يلهدو مالنكي با ديراني هلينكي با يراني ما أنتي بعيران إيشو؟ هلين كي بعيران؟ وقت كش شتاه اللي يرهدو أما أيه وينتر كأي بهانا وحوي هلين كي با يعني ما رتي وحول نقنا يا وحدير ما نكون ويران إيه؟ مركب ذكر هذا تفسير كذا سيف عروق كره لكن أنا أنت بدل يعني ساعده إني واحد مدين سكدو دويه وحوي الكرم هذا يرهلا مية ترنسع لمية ترنسع وحيرا كدر سمي كره دقيقة أم ما رك ساعد وحلا ميدا هي الراعي كريهويا. مرك الله سلاس أمام ولكون كان أسرع إسكالويا وتخرج إلهي وصوصرت الحي متكي نولا أياد من الميت متكي دنسات متكي ميك هاي دنسانا أياد كصوصرتا ويا وتخرج وصوصارتا الميت مثل الميت كأحيات إنسانا أيات من الحي كينو لحجي سكصوصارتا مرك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي إلى الحي أو لبدا مارتي معناه نسكله يكون هذا فسرا ومعنى الجران كروي مثلا يعني المؤمن والكافر والوفسرا تخرج الحي من الميت الحي قفك مؤمن كأها أو نولا أيات صوصار تايو يعني من الميت مثل الميت كأها كافر كأها وكي صوصار تا كافر هو ميت مؤمن كان وحي قف نوله إله كعبرة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صاصوا ربي لي سبحانه وتعالى قف كافر كوا ميت مؤمن كان وقف حي أهو نوله مرك أبيه ما وحو نقري كافر بو نقري ويل مؤمن بالغة سوسارة قبر مؤمن بالغة سوسارة أهو لي رهلا وتخرج الله وصوصارتا الحي قفك مؤمن كأها رجل الدمر وحقي هيبة وحكا صوصارتا من الميت كي ميت كأها كافر كأها هي كصوصارتا أوالد النقري وتخرج الله وصوصارتا الميت الذي كافر كأها أو أولادي أهنا وحكا صوصارتا من الحي يعني كي مولاي مؤمن كأها مؤمن كي آبياشي بوحن غنكرا مؤمن بو نكون كرا عادي هو مؤمنين بين نكون كرا مركز قال دليا كافر بدليا هذا كلام علماء هو كفر سران وين وهي كلام كفر سران يعني ما رتي تخرج يعني النخلة وحيله من النواتي لفت مرادا كلا ومشان تالا وشيء ميت أهوي لو كان البو آسيا يعني تمرت جيت كتمرت هوين أي كسر دلنا هي مركز حبط بعد أما قال لي هالنقطة أما تمر هالنقطة أما وحو الآسو أو مركورة ميتة هاي أحشي حي لقى سوسارة وتخرج الميتة من الحي يعني مارت يعني حي لقى سوسارة هذا كي حي لقى هاي النبات كي دوقي حياة دا يكون جرتي بحبط ميتة هذا طلعي لقى سوسارة معناه أنه يكون فسران ويا مركا معاني لا سوسارة يكون فسران تخرج البيضة من الدجاجة وتخرج الدجاجة من البيضة بيل هذا وكنت أنا وحاط لي شو دجاج أنا ضري دجاج دينه أسرع وكنت كسي ضلني وما إلى ذلك إلهي كونك أسماء الكيسي كم تاي وحي القبة سربا واسمعني وأنا سويا مك وتخرج الله وصوصارتا الحية كينا ولا بد من الميت كيد سناك صوصارتا وميت كاه وتخرج وصوصارتا الميت كيد سنا ميت كاه أياد من الحي كينا ولا حديثك صوصارتا وترزقه الله يواد إرزاق ذاي الرزق بات سيسا من تشاوحك دون ترى بغير حساب أدوانا نو حساب حساب الآن أياك سيسا ويا أدوانا نو ترنين وإن كان كذا أما أنا ربيين أما أمي زامن أيا سيسا ربيو وترزقه من تشاو بغير حساب يعني رزق واسع أو غير محدود أيا سيسا الدون كتك سيسا آخر كتك سيسا ويا مركب بغير حساب وحي علماء لي وحالي لهذا بغير تضييق ولا تقتير قرير أيضا أين جرين قولوا قريرين أين يعني با إله أوسيني سيدا مثل أوتراب فلان يعطي بغير حساب مركب إله ديد وحد أرنا يسهبل قفك السخي قاهو الدرس قاهو قفك أعنا وحب أوترنا وحي إله جعد يسوق لي سكا سيني با وحالي لهذا هبل قفك لهذا يعطي بغير حساب حساب الآن أي مارة وحبيباء بحياء أي الله أرمويا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاطع لا يتخذ يينا سميسن أو ييلن المؤمنون ذكي مؤمنين تاها وفعل أمر نهي ونهي لا نهيها لجريوية لا يتخذ يينا ييلن المؤمنون كوي الله رسولك سرمي الكافرين قال ذي يينا كييلن أولياء أولياء يسكييلن يعني ضدي جعليين ضدي أصدقاء كديتان ضدي النصريان وقرقاران يينا كديتان سأسألو جيدا من دون المؤمنين تبقي الله رسولك سرمي سكنو ذا intay ka tagaan ayagii mu'miniintii faraxa ka qaadaan gaalo yeenan owliye ka dhiganin. saasuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala. waa naxyi dadka mu'miniinta allah uu ka reebayo gaalada inay jeclaadaan, in ay u nusreeyaan, in ay maaragtay sirtooda ayaga maaragtay muslimiinta sukadooda ay u sheegtaan, inay cawraadka dadka muslimiinta gaarsiiyaanay u sheegaan, yacni waxyaalahaasoo kale ayaa dadka mu'miniinta laga reebaya. laa yattakid yeenan yeelanin almu'minuuna dadkii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey alkaafiriina gaalada yeenan ka yeelanin awliyaa'a kuwa awliyo u ahoo ay ku tiirsan yihiin. alawliyaa waxaa la yidhahdaa waa jamcu waliyin, weligana macaani fara badan buu yeeshaay, waxaa ka mid a minha almaxabatu waalnusratu waalsadaaqatu wa yani waalisraaru israaru lmawaddati ilayhim min duuni lmu'miniin. yani saasaa loo jeeda awliyadu waxaasoo dhan bay noqon kartaa weeyaan awliyaa'a kuwa ay u nusreeyaan u gargaaraan ama ayaga yani gargaarsado yaysan ka yeelanin min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadooda. marka aayaddan yacni waxaa la yidhaahdaa culammada mufasiriinta macaani isku wada dhow ayay ku wada fasiraan weeyaan, macaani isku dhow ayay ku fasiraan. haddaa mid kasta tafsiirkaas intaa aan arkay aad soo qaadid, yacni macaanidoodu waa macaani mutaqaariba wey. shawkaaniyo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay hada naxyun min allahi wa taxdiirun lilmu'miniina an yattakhidu lkaafiriina awliyaa'a min duuni lmu'miniin fa ina lmu'miniina bacduhum awliyaau bacdin wallahu waliyuhum. yacni maaragtay waxaan u jeedaa hadalkaas waxaa odhanayo maaragtay sheekh cabdiraxmaan ibni naasir asacdi ayaa kitaabkiisa ku odhanayo wey. waa naxyi alla xaggii ka yimid digniin dadka mu'miniinta la siinayo inay gaalada kufaarta awliye ka dhigtaan dadka mu'miniinta sukadooda inay ka dhigtaan, maxaa yeele mu'miniinta ayaa qaarkood qaarka kale awliyo isku ah. waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin, ayagaa isku ah. allahna waa dadka waliyulmuttaqiin wey, allahna waa weligoodii weeyaan, saasuu leeyahay. masalan ibnu kathiir oo kale markuu fasiraayo wuxuu leeyahay waa naha allahu tabaaraka wa tacaala cibaadahu lmu'miniin, addoommadiisa mu'miniinta allah wuxuu ka reebay an yuwaalu lkaafiriina gaaladii inay awliye ka dhigtaan, wayattakhiduuhum awliyaa'a inay xiriiriyaan, wayattakhiduuhum awliyaa'a awliyana ay ka dhigtaan, yusiruuna ilayhim bilmawaddati min duuni lmu'miniin, jacaylna ay hoos ay u qarsadaan ay jecel yihiin gaalada mu'miniinta sokadooda. ibnu kathiir asagana sidaasoo kale uu leeyahay. shawkaani hadalkiisii wuxuu ahaa aayadda markuu soo sheego wuxuu leeyahay fiihi nahyun lilmu'miniina can muwaalaati lkufaari lisababin min alasbaab, sabab kastaba ha noqotee qofka mu'minka marna inuusan weli ka dhiganin gaalada inuusan weli ka dhiganin ayuu maaragtay waxaa odhanayaa maaragtay shukaani sidaasu asna leeyahay. zamakhshari kitaabkiisa kashaafka isagana wuxuu ku leeyahay hadalka hadal u dhow nuhu an yuwaalu lkaafiriina gaalada inay maaragtay awliye ka dhigtaan ayaa laga reebay mu'miniintii liqaraabatin baynahum aw sadaaqatin qabla alislaam, saaxiibtinimo qaraabanimo ka dhexaysa saaxiibtinimo intaynan islaami ka hor ka dhexaysay darteed aw kayri dalika min alasbaabi iyo sababo kaleetaba inuusan kaga dhigan allatii yutasaadaqu biha wa yutacaashar, sababahaasoo sadaaqo keeno iyo mucaashare isdhexgal keenaan waa inuusan qofka mu'minkaa ka dhiganin buu leeyahy. ibnu jariir altabari markuu fasiray wuxuu leeyahay wahaada nahyun min allahi caza wajala almu'miniin, waa naxyi oo dadka mu'miniinta allah subxaanahu watacaala uu ka reebayo. muxuu ka reebayaa an yattakhidu lkufaara gaaladii inay ka dhigtaan acwaanan wa ansaaran wa duhuura, inay ka dhigtaan kuwa ay kaalmaystaan oo u gargaaraan inay ka dhigtaan weeyaan. markaasuu sii waday wuxuu yihi markuu cabaarooda wa macnaa dalika yacni wuxuu leeyahay laa tattakhiduu ayuha lmu'miniin ayuha lmu'minuun, mu'miniintiiyay ha ka yeelanina alkufaara dahran wa ansaaran tuwaaluunahum calaa diini, kuwa ansaarood u gargaartaan oo diintooda aada ugu kaalmaysaan, wa tudaahiruuhum cala almuslimiina muslimiintana aada uga gargaartaan min duuni lmu'miniina, yacni gaaladii bay la safanayaan muslimiintiibuu ka safanayaa kusoo kula maaratay kula dagaalamaya ha ka dhiginina buu leeyahy. aw tadulluuhum calaa cawraatihim, ama inaad cawraadkoodii tustaan dadka muslimiinta gaalada aad u sheegtaan, sirtii dadka muslimiinta ay lahayd inaad ka qaadid aad gaalada siiso, ayadana waa mamnuuc buu leeyahay, sidaasuu maaragtay yacni ibnu jariir at-tabarina uu ku fasiraya. Marka macaanida culimmadu waa sidaas weeyaan, qofka muslimka yacni waxa weeyaan allah baa weligiisa ah, muslimiinta dhexdooda ayagaa isku owliyaa, gaalka waxaa la rabaa in laga beri noqdo baa la rabaa, inaanan sirta muslimiinta loo sheegin, inaanan muslimiin gaalo loo kaalmaysanin ayaa la rabaa weeyaan. Yacni waxyaalaha hadda masalan soomaaliya waa dhowati ka dhacay oo kale, niman baa lacag isu soo qaatay in ila dad muslimiin baa maaragtay yacni aan ku shaqaysanayna lacag ku raadsanayna, waa diin xumo, wax fiican maaha. waxaad arkaysaa hadda yacni maaragtay nimankan dowladda hadda ku meel gaarka gaalaan wadanaa bay leeyihin muslimiina u wataan, muslimiin baa kula diraraynaa bay leeyihin. marka waxyaalahaas oo kale qofka muslimka inuu ka joogsado baa la rabo, waa inuu ogaado almu'minu waliyu lmu'min, muslimka walaalkiisa kaleeta muslim ah ayaa weligiisa ah wey, kaafirkan inuu ka beri noqdo ayaa la rabaa weeyaan. hadduu qofku sidaa samayn waayo xukumkiisu muxuu noqon? allah baa noo sheegay, waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaata. waman yafcal, qofkii sameeyo oo falaa dalika arrinkaas oo gaalada yacni cawraadkii dadka muslimiinta la siiyo owliyo laga dhigto oo loo nusreeyo loo gargaaraa qofka yacni u gargaarsado oo muslimiin ugu gargaarsadaa qofka arrinkaas sameeyo, falaysa min allahi fii shayin, falaysa ma ahaanin min allahi alla xaggii fii shayin waxba kagama sugna, marka wax uu ilaahay agtiisa kaga sugan yahay lamaar. falaysa min allahi fii shay, maxaa loo jeedaa? waxa way culimmadaa noo fasireysa. ibnu jariir at-tabari markuu fasiraa wuxuu leeyahay, fa innahu man yafcal dalika falaysa min allahi fii shay, qofka arrinkaa sameeyo wax ilaahay agtiisa uu ka yahay lamaar. yacni bidalika wuxuu u jeedaa buu yidhi allah, faqad bari'a min allahi وبرئ الله منه بارتدابه عن دينه ودخوله في الكفر بوليه. يعني بجريس من الجليل الطبري سلاس وليه الله الله وقفكاس كبر النقضي فليس من الله في شيء معنيه إلهي وكبر النقض قفكاس الله لا أسوه كبر النقضي وحونه كبر النقضي لدومين ديس دين توكر الدوبي كفر أو قلي أي قفكاس كبر الدوبي يا بولي. ابن كثير وقال مركو فقد أيضا فسره يسجنه وحولي ومن يرتكب نهي الله في هذا قفك النهي له إلى أي كرر لي ما دو سمايه أو أرن كان أو كبر يبقى عيداني فقد برئ من الله إلهي مكبر نقضيه فليس من الله في شيء إلهي مكبر نقضيه رب بحق يسكب بقيوية شو كان يوكال مركو فسره يحولي فليس من ولاية من ولايته في شيء من الأشياء إلهي ولنمدي إلهي ويعفوه كد عيسى مؤمنك يعني معركة الشيء أو من الأشياء كاملة وكد عيسى مجل تبولي بل هو منصرخ عنه بكل حال ولا يدي إلهي وتم وكب حيب أرمه ولا يدي ربي أوليه إلا الله هو ولي المؤمنين ولا يدي إلهي وتم وكب حيب أولي. الإمام البغوي مخو أسنف سيره وحوليه ومن يفعل ذلك يعني موالاة الكفار قفك سمايو وحولي محولي موالاك في نقل الأخبار إليهم مسلمين تا أسرار تودي أو قالب أو قد بياه وإظهارهم على عورة المسلمين يعني طالع فين تا أو تصوه عورة يوحي مسلمين تا أقرصوها أو تصاه فليس من الله في شيء وحولي أي ليس من دين الله في شيء وحو إلهي الدين تزكى سبيعي قفك سلما أركبوا لي. جمال الدين القاسمي كتاب اسم حسن التأويل كا أشجنا وحوليها ومن يوالي الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية طفك قال هذا أولي كبك تاهي ولاية إله سبحانه وتعالى شيء كقس بينها لما أركبوا ليه ولن يمدي ذيون يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأسا ولاية الإله وكتح بحي يا بوليه انسلاخ باكو بعيو وكتق يا بو أورنا يا ويه marka wuxuu leeyahay wahaada amru macquulun maxaa yeelay shay aqli geli karo wey sababtu wuxuu leeyahay fa inna muwaalaati alwaliyi wa muwaalaati caduwihi mutanaafiyaan yani hadalkaafiri qofkaan markaad weli ka dhiganayso cadowgiisana weli buu ii noqonayaa inaad tidhaahdo laba qofoo cadaawo ah inaad tidhaahdid كنا وري بوقية كنا وري بوقية والله إسكوها رماني سو وش وش ديني الله بقى وري يجيع يا مؤمنين تبقى أولياء كفارتنا أولياء إيه تاعي إسكومير مجلي كرتو لا إسجلي كرما محيلا الله كافر كم مجعل إله سبحانه وتعالى أولياء سنا كمد ما عبر وعدو بيسوية القرآن كان آيرها كجراحي رنتي آدي آدي أثر فضلتاي لما نسوى كوني كرة وحكم ده آيدا الإله أولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بسورة النساء حكا والنهي قال لي أولي حكا لجننا مؤمنين تسكدوا وتاسوا رب لي وحولي الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين يعني ما رتي ولها كدقننا أصلي ولي كدقتنا أيه كمدي هذا ربي لي سبحانه وتعالى وحو الله ليه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة أيضا سير إلى آخر سورة المرتعنة آيات كافي آل أبريه مكة قال إن جعلاته إن النصريسه إن سرت مسلمين تؤديسته إن مسلمين أبت ماذا وحدي عن ماها وحدي عن ماها قفك صاحب كذا وأرنك لي ماذا مكو كفرنا يمسكو مكو كفرنا مسألة لا مسألة عن لغو كالانتك إن كجوابنا أي تهي ماها بل حدوكتهين حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه سحابه سرت نبيه قريب مكو قريبه إنه نبيه مكو دوليه أو إنه فرتر رباه أو سر أحيط أيضا انتقر قريش أقارسيه مالك قريش أقارسيه أو النبي يعني أنت سن أقاني أي النبي الله وحيودي إنه حاطب وقد قريب أو معرفه وديلي يعني قال لي مكة جوكتين أقارسيه وأنا سحالي أو بدر كقيد قلوه مالك أرمتي أقاري النبي وحي أحان له أقارسيه حاطب نلقص وقالي ورقدي عمر بن الخطاب وحيد أنجل الرسول كإلهي ونك ومنافقه به يعني النبي وديد عليه الصلاة والسلام نقاس إنه من أهل بدر تطلع أهل بدر وكمليها وحونا كمليها تطلع إلهي أويل سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم تطلع أسبو كمليها ما يبويل لما تعبني مالك مسألة الآن مسألة يعني أرنتي تطلع شبابك يكون دك دقانوي كفرين تيدي يدك إسكداري سينتا قفك معصية كبيرة وديرك را لكن نهي إلهي وقفك واحد قد بي أما قال لماذا وحال ربا محكمة شرعية قضاء ضد مجتهدين أي مواوين مسألة كجوابات ما عن الشعب يستغينوا إلى ذلك وكفار وقالوري وهذا الانترال لما أفضل لكن موالاة الكفار وممنوع شرعا إلهي وعلى قرره سبحانه وتعالى ويبكسي حمتها للمسلم إنها تلاهدت وإبسانة يا إلهة تلاهدت العقل تسوقها لتأتي إبساتين وقال أكجلة الوليبة وحدين تسلام أي طبطة ما أهوية الله سبحانه وتعالى سلا سوليه ومن يفعل ذلك قفك أرن كاسم أيه فليس ما أهاني من الله ألا حدي في شيء وحباء وعوك بسوقيا لما أرد إلا أن تتقوا منهم تقاتا استثناها متصلا كدقينا إلا أن تتقوا إنا بقضان مويه أي إلا أن تخافوا بلوجينا تقوى بمعنى الخوف إن عبستان مويه منه إلا أن تتقوا إن بقضان منهم قال لي إن بقضان مويه تقاتل عصي إن عبستان مويه يعني مخافة من شرهم شرطوا إن بقضان وهذا شرطوا بقضان فعند ذلك أذكروا معهم الموالاة باللسان دون القلب عساس علماء لي مركزوك لقال لي حديك أود بلنتا وقالي نفتا لي مالكا لي مسلمين تي دين تي كل أدباب بقيس إني كبا في إيان يعني مركزوك لحداك كبق ذاهي موالاك ما أموجس أو أفكع ولو أبريهي لكن قلبك ميع قلبك قال يعني مرنا كمجعلاني سيدويا سيد أبو الدرداء إمام البخاري أكورنا وحدي جرى أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه إنا لنكشر في وجوه القوم وقلوبنا تلعنهم قال هذا مكة لجربنا كفارتا وأولو العدينينا يعني ذات مارتا أبس لنا لكن قلبي أنك العمدين أبو الهجر يعني مارتا الكشر وحالي لهذا وظهور الأسنان للضحك بالي لهذا للضحك ظهور الأسنان للضحك fasal oo ilkaha u muujisid ayaa la yidhaahdaa darteed carabkaad yani waa unoo la cadaynaynaa laakiin qalbiga ka lacnadaynaa buu leeyahy waa markay awoodda ay leeyihiin marka saasaa loo jeedaa mar haddii ay gaaladu awood ay leeyihiin qofku inuu muslimka ahi asagoo aan tabar lahayn aan gaalada iska dhicin karin lidacfihi oo xag diin dacfi ay ku haysato yacni awooddiisii uu ka haysataa yacni dhinac walba uu daciif ka yahay markaasoo kale inuu cadow ka weyn uu raadsado lama ogole taqiya inuu isticmaala la ogoliya taqiya la yidhahda waa inuu is-ilaaliya cabdullahi ibni cabbaas taqiyadana waa inay afka noqotee waa inaysan qalbiga noqonin waa inay afka noqotaa shartiis iska sii jeedisaa maaragtay heshiis la kala saciya xataa haddaad iska dhicin karin adiga markaasoo kale iska sii jeedi ilaa awood ma lihide beydat almuslimiin inaan la bannaysanin oo diintoodii iyo dadnimadoodii iyo jiritaankoodii aysan dadkaa la baabi'inin darteed baad u yeelaysaa weeyaan walidaalika cabdullahi ibni cabbaas wuxuu dhihi jiray laysa taqiyatu bilcamali inama ataqiyatu billisaani buu dhihi jiray yacni taqiyadu waxa weeye iyo gaalada oo loo sameeya taqiya waxa weeye waa camalka shaqada aad qabanayso laakiin ma aha yacni carabka weeyaane waa camal yacni ma aha buu leeyahy camalku ma aha camal alqalbi ma aha qalbigoo laga jeclaane waa lisaanka buu dhihi jiray walidaalika waxaa ku raacay abulcaaliye iyo dad badan baa maaragtay ku raacay waxaana la mid ah xataa qofka hadduu kalimat alkufri kugu qasbo oo in lagu dilaba aad naftaadi ka baqayso kalimat alkufri dheh haddaad lagu yidhaahdo waa inaad tidhaahdaa kalimadaas adoona qalbiga ka rumaysnayn waa kuu bannaan tahay taqiyadii bay ka mid tahay sida allah subxaanah watacaala fi suurati nacli uu ku leeyahay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innu biliimaan marka adoo qalbigaada iimaanka uu kuugu jiro inaad carabka ka muujisataa yacni naftaada iyo aad ku badbaadinayso diintaadi iyo aad yacni kufrigii aad daahirsataad ujeedaa inaad kalimatu lkufri ku hadashaa way kuu bannaan tahay laakiin inaad qalbiga ka ictiqaadisa maya walaakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadabu min allah walahum cadaabun cadiim yacni saasuu maaragtay ayuu leeyahay walidaalika imaam shawkani markuu kitaabkiisa fatxu lqadiirka uu ka hadlay wuxuu leeyahay wafii dalika aydan ila an tabtaqu minhum tuqaatanta wuxuu leeyahay wafii dalika daliilun calaa jawaazi lmuwaalaati lahum maca alkhawfi minhum walakinaha takunu daahiran laa baatinan yacni wuxuu leeyahy waxay daliil u tahay gaalada in maaragtay muwaalaad xagga daahirka loo samayn kara marka laga baqayo markaad ka cabsanayso muwaalaad inaad samayn karto xagga daahirka laakiin baatinka iyo gudaha maya marna lama ogolo taqiyadaasna sida imaam albukhaari oo warinaayo xasan albasri oo ka warinaayo wuxuu leeyahay attaqiyatu ilaa yowmi alqiyaama buu odhanaya xasan albasri taqiyadan gaaladoo iska ilaaliso shartaa iskaga jeediso ood muwaalaad maadaama ay ka xoog badan yihiin ka awood badan yihiin inaad isku yacni aad maarata isku taagto lama raba inaad ka xeelaysataa la raba xeelaysigaasna ilaa qiyaami saaca buu soconayaa buu leeyahy yowmi alqiyaama laga gaaro taqiyadu way jiraysaa weeyaan marka siyaasa sharciya la yidhaahdaa muslimiinta hadday awood leeyihiin jihaadkii way wadayaan waa la dagaalamaya hadday tabar yar yihiin waxaa la rabaa inay taqiya gaalada isku soo jeedinin intay isticdaadkoodii iyo ay maaragtay ka samaysanayaan inay xeelaystaan ayaa la rabaa wa ilaa haddaadan yeelin oo siyaasadii sharciga ahayd ee diinta kuu dhigtay aadan samaynin dadkaa xoog badan oo dabaabaad haysto oo sawaariikh leh adiga oo qori maaragtay yacni maa ka ah wata tidhaahdo waa la dagaalamaya waxaad ogaanaysaa inaad adiga ummadda inaad baabi'iso ilaahayna meeshaas in lagu caabudo aadan rabin ooda raalli ka ahayn ayay u muuqanaysaa gaasiin doontaa oo fiica ilaahay caabudo la waayo oo dhulkaasoo dhan ay gaaladii damaar ku samayso ayaa imaan doonto marka qofka muslimkaa inuu xikmadii ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta ay u jideeyeen inuu isticmaalo baa laga rabaa weeye ilaa an tattaquu inaad baqdaan mooye minhum gaaladii aad ka baqdaan tuqaatan baqid aad ka baqdaan marka tuqaatan waa masdarun waaqicun mawqica almafcuuli baa la yidhahda mafcuulka booskiisa masdar dhacay weeyaan asligii asalkeed wuxuu ahaa wuqayatan ayuu ahaa wuqayatan marka calaa wasni fucalatan oo kale iyo tukhamatan oo kale weeyaan markaasaa wawgii tax loo bedelay yacni maaragtay ya-diina waxaa loo bedelay alif oo dhexda ku jirta markaasaa tuqaatan la yidhi yacni saasaa loo jeeda ilaa an tattaquu minhum tuqaatan cabsi inaad ka baqdaan mooye oo markaas aad xeelaysataan weeyaan ويحذركم الله الله إذين دي نفسه نفتي سلو إذن كجدي يعني الله سبحانه وتعالى نفتي سأي إذن كجدي لو حلوجي ذا هدي خلافتان أمر كيسة أمر كالرسول كيسة هدي خلافتان عذاب كيسة إذن كجدي جياوية يعني علماء قال وحلي وحلوجي ذا نفسه أي ذاته المقدسة لا تبي سيد طهير صنيع أي رب إذن كجدي جينا إذن عقاب من إذن جارسيه وتاسويا يعني وقرمه مركز أولياء إلهي أضع عليه تنته عدوه إلهينا أدموالاتي جعيل أضمه جسر مركز وكال الله نفسه إذن كبدك يا أبو ربي لي سبحانه وتعالى وإلى الله إلهي بو أهاغي المصير نقطك ما يشهد ذلك النقون أيان الله أيو أهاغي مركز ربي سبحانه وتعالى قفر بابا عمل كيسي أيوك أبا المرن أيويا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قلوا حتى الذي الله محمد إن تخفوا هديئات عفستان هداف قريسان ما في صدوركم لا به ندحل يدوح كجر قلوبتي ندحل يدوح كسر هديئات قريسان ودن موجن أو أمسي تبدوه آد موجسان ودبناك صدقتان يعلمه الله الله هو أبيهي اسكو السرين أتعي وحاق قلبي وكرسته قوس رئيسته وموالات الكفار ومودتهم قال لجعين كوري آت عشعي آت قلبي قدشته أما عن ظاهر ستود بناك صادقته الله سيدا وحاق ظاهر ستود بناك بيقتد موجسي وهو بيهي أي وحاق قلبي قاعد كوهي سنة أغور قباوية واسكو قمدون سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وتاسوي صوت وامحي ألا يعلم من خلق الله باكو أبو رادي وحو أبو ري أهديكو أبو رميانا حالك هذا أغين وأبيها أوليا إن قلوا حتى لله محمد إن تخفوا هديئة قريسان ما في صدوركم لا به ندحل يدوح كسوغا هداف قرستان أو أمسي تبدوه آد موجستان وتبناك صابقتان يعلمه الله الله أبيها وأنا إذن كأب وأنا إذن كأب المريني ويعلم الله حقوقيه قلبك عن إسكده وشي يره وحقوقيه وحس وحكسي وين ما في السماوات سما لها تحت ودوح قصه وإذنك إذن كفرسون أي رب علم أولي وما في الأرض دلك تحدي سوح قصه أي رب علم أولي سبحانه وتعالى وين مركا الله علمه سوى شامل وين أما كرسو أما كرسن جارة جعيل كودا أما موجس أما قرسه الله هو أبيه وركا ورقبا مركو يعلمه الله مركا لليه وأبيه يوغن الأبار مرينوه فيجازيكم على أعمالكم عمل كاس آسما يسيبه إذن كأبار مرين يوي والله ألي قدير عليه كروي على كل شيء شيء كست كل الله أودا وحكا ترسون مجره لا في السماوات ولا في الأرض سماوات في أرض الله كما قرسونا إذا المركة هدينا سماوات في أرض الله وما قرسونين فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب سيقول وما قرسوني جعلك أبقار رجعشهين يقول لا حسد قلبه إنه حقه ذو جنجيره سيقول رب وما قرسوني كما قرسوني كان الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أبدا بعيدا يوم أذكر حسن محمد يوم مالك شاكه مالك شاكه مالك سو تجد أي هري كل نفس نفكست كله ما عملت وحي أي سميستي عمل فشي ومن خير خير محضرا ندل حاضري ولكيني إسوغو أخ أي أركز وحالله وحي أدوك أكو عمل فلتو خيرا فكاسا لقوكيني كتابك في سجلاتك وكو قرنابا ربصوه أرديه مركاسا وحالك وارني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا مركا يوم ما عليك شيك وضدك حصوصي كو عرسي قري تجد كل نفس نفكست كل يد أيهري دونتو ما عملت وحي أي عمل فلتي سميستي ومن خير خير أنأ أغير هذا دو روح دون عن نغلي محضرا ند لكيني ولا سو حاضريو قوتي لكيني او ياي اركي دونت وما شين اي مارت هلي دونتو عملت اي شقيستي او من سوء حمئه هينا محضرا انو ياي هلي دونتو ويا لكن محضرا تان دنبوال جري بالدلاله الاول عليه بالدلاله waxaan inta hore ku tusinaysa mid la keenay isagoo ah wixii xumi aad samaysana waa lagu keenay yacni qofka laba unbuu noqona markuu qiyaamaha tago inuu khayr la tago hadduu khayr la tago qofka khayrkuu la tagay waa farax gelinaya hadduu shar la tago shartii uu la tegay waa xumi gelinaysaa aad buu uga xumaanaya wey marka wixii aad samaysato waa lagu soo hordhigi markaasaa kitaabkaada akhriso lagu oranaya saas weeyaan waa aayadda ilaahay uu leeyahy fi suurat alqiyaama yunabba'u linsaanu yowmaidin bima qadama waakhar wixii aad hormarsatay waxaad daba marsatayba oo gadaal u dhigatayba waa loo warramayaa bani aadamkii akhri baa la oranayaa weeyaan kitaabkaadaas malaa'igta kuu soo diyaarisay oo aana waxba lagugu dulminin baa berri lagu soo hordhigi markii qofka bani aadamka la hordhigaa muxuu odhanay wayaquuluuna yaa weylatana maa lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha yacni wixii leeyin kitaabkan xaalkiisu waa maxay wax uu ka tegaayo laba arka wax yar iyo wax weyn aan sameeyey dhexdiisa unbay ku jiraan markaasuu rabbi wuxuu yidhi wawajaduu maa camiluu xaadiraa waxay heleen waxay shaqaysteen inuu hadda goobjoogiyo hortooda xaadir inuu yahay ayay arkeen walaa yadlimu rabbuka axada allah addoommadiisa ma dulmiyo qof addoommadiisa ka mid a allah dulmin maayo wey marka qof walbaaba wuxuu adduunka ku shaqaysto aakhari hortiisa uu ka helayaa wey markuu helo yacni wixii xumidii wamaa camilat wixii ay samaysay oo min suu-in xumi ahna muxdaran inuu yahay ayay heli doontaa maalinkaas uga sheekay dadkii tawaddu way jeclaani naftii naftii waxay jeclaani kullu nafsin oo xumaa samaysay low anna baynahaa naftaas yacni dhexdeeda iyo wa baynahu camalkii ay samaysatay dhexdooda inuu ahaado amadan muddo oo baciidan fog inay dhexdooda ahaato ayuu jeclaanayaa maalintaasi weeyaan tawaddu waxay jeclaani naftii low anna baynahaa iyada iyo wa baynahu camalkay samaysay yacni dhexdooda inay ahaato amadan baciidan muddo aada u fog inay u dhexayso oo dib looga dhigo oon camalkiisa la tusinin ayuu jeclaanayaa weyaan marka alamadu waxaa la yidhahdaa algaaya wa yacni maa ghaaya la yidhahdaa amaad baana lagu jamciya waxay jeclaanaysaa mudda baciidahoo aada u fog inay dhexdooda ahaato oo aana xisaabtiisa loo soo dedejinin ayuu qofku jeclaanayaa wey walidaalika markii qiyaamo ilaahay wuxuu leeyahy markuu noo yimaado fii suurati zukhruf xataa idaa jaa'ana qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayni aniga adiga shalaytadaydee camalyaho waxa aan samaysta ama qariinka yacni muu ahaado dhexdayada bucda almashriqayn mashriq oo qorax ka soo bax iyo qorax udhac inta u dhexle oo kale fogaanshahooda may dhexdayada ahaata buu odhanayaa wey saasuu leeyay yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayn fabisa alqariinu buu leeyahy yacni saaxiib adaa u xumaaday wey mid saaxiib laga dhigtaad u xumaatay weeyaan marka berrinta intuusan qofku shallaayin qiyaamo camalkiisa uusan ka shallaayin ayuu allah subxaanahu wa tacaala adduunka noogu sheegay inaan camalkayga hagaajinno maadaama khayr iyo shan waxaan samaysanaba aan ilaahay agtiisa ka helayno marka allah isagaa ku mahadsan arrintani weeyaan wayuxadirukum allahu allah wuu idiin digi nafsahu naftiisa uu idinkaga digaya yacni yukhawifukum allahu allah uu idin cabsi gelin wey wuxuu idinku cabsi gelinaya naftii yacni maaragtay naftiisa uu idinka cabsi gelinaya yacni inuu idin ciqaabo ayuu idinku cabsi gelin marka waa yacni waxaa la yidhahdaa yacni waa lita'kiid ayaa loo soo celceliyey waa aayadda hore soo marnay wayuxadirukum allahu nafsa wa ila allahi almasiiru baan soo marnay wayuxadirukum allahu allah wuu idiin digiyo wuu ciqaabkiisu idinkaga digaya idinku cabsi gelinaya nafsu naftiisu idinkaga digaya yacni sousan idiin ciqaabin wallahu alle ra'uufun allihii turid badan weeye bilcibaadi addoommada u turid badan weeye marka maca shiddati ciqaabi isagoo ciqaabkiisu uu aada u kulul yahay uu aada u adag yahay allah markuu inuu ciqaabo doono haddana waa ra'uufun raxiim waa alla turid badan maaragtay naxariis badan addoommadiis u naxariista weeyaan walidaalika xasan albasri wuxuu dhihi jiray min ra'fatihi bihim khalqiga naxariista u naxariistay waxaa ka mid a sababteeda ayuu xaddarahum nafsahu yacni naxariistiisa oo u naxariisanaya darteed ayuu naftiisa uga digay waa raxmad lafteeda in adduunka lagu sheego o lagu yidhaahdo war iska kay ilaali iska kay ilaali in lagu yidhaahdo oo alla ka awood badan oo ku yidhahdo war iska kay jir waa nicmo weeyaan waa naxariis weeyaan ilaahay addoommadiisa uu galay weeyaan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل وحكر أن نبي الله محمد إن كنتم هديئاتهين ضديه تحبون الله الله وجعل هديئاتهين وجعلك الله إن جعشين أشيغانيسان أو ضديعي فاتبعوني أنك إراعنا والنبي محمد سلابه أنا أقول النبي محمد إراع هذا ربي جعشين هذا الرعدان محاك ليسان مركا الرعدان يحببكم الله الله ابن جعلاني مركا عليك الرعدان أيو الله ابن جعلاني مركا إنا ربي جعشهي الله إنا جعشهي دليل وحاؤه اتباع على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحد مركو نبي الله محمد راعه والراعي طبعه الراعه واحد إلهي جعل سبحانه وتعالى إلهي بجعلين حي للنبي محمد وحد كن راعيسه وطاعة الله طاعة الإلهي وحد كن راعيسه وحد لكم الراعي سدويا مركا إن كنتم تحبون الله حداتهن كوى الله جعل فاتبعوني معنى هذا فاتبعوا محمدا سيدا كله نبي محمد راعى عليه الصلاة والسلام مركا راعدان يحببكم الله الله بإذن جعلان مركو إذن جعلان ويغفر لكم وإذن دافي ذنوبكم ذنوبتينا الله وإذن دافي ياوية يعني حال ذنوبكم دافي ذنوبتينا باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد راعتان كأثر علينا سببتينا أي إلهي ذنوبتينا ذنوبكم دافي ياوية أيضا مركا ابن كثير وكلا رحمه الله مركو أيضا تفسيره وحوليه هذا هذا قيمة بدون سوء قولنا وحولي هذه الآية الكريمة آية أو وناكسني حاكمة على كل من ادعى محبة الله قفكست أو محبة إلهي اجعيت إلهي إنه اجعلي يا شكتو أي حكم نيسا ما رتي سمي أي حكم صار يسابه لي وليس هو على الطريقة المحمدية الله بأن جعله يقوليه وضد النبي محمد نقم الصعود عليه الصلاة والسلام وظل نبي محمد خلافي الله بان جعله لي ايضا وحاكمه ورنيا احد كاس حكم ثالثا محاكو حكمني فانه كاذب في نفس الامر وحاكو حكمتي حقيقة الامر ارك تبتي سوحوي انه بين لويا جعلك اولي الهي بان جعله مربحة النبي الله محمد خلافي عليه الصلاة والسلام مركز سلاسة اولي وانه كاذب في نفس الامر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوية في جميع أقواله وأفعاله إلى شرع النبي الله محمد دين النبي الله محمد الله أسره دينه أو كراعه يعني هذا الذي سأعلمه أو كراعه فلوك أو سميني في علاده سميني أو كراعه وحك سوروبا يمجري جعل كساس وحك جرى لمارك وابدانوه مكا مقياسك وحوي قفك هدي النبي الله الله وجعل يهي وربي انه جعل يهي اي جلته وين النبي الله محمد راعه وحو النبي الله محمد ليم انه قاته وحي النبي الله محمد او الرابع انه قهره بدعب انه اسكيل عليه وحق دين تقلال اي دفك كالكتك الفلان انه سدين كالدقنين وحي النبي الله محمد واوجه دينها وينه دين كالدكتا سيد امام مسلم في صحيحه وقوة رنايه يعني في الرواية يعني عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا قفت عمل سنيه الأمر ديننا أنهين نبي الله محمد دين جيسا أنهين فهو رد والور الدينية وحلق أقبل أيمان قفت هذا ماثل العبادة سنين وعلى وحيالة هذا مثلا يعني ما أردت أهل بدعة يكون عبادة سنين وكلا ذكا أهل بدعة أي الله قد وآلان والنبي أسنى قوني صحابة لأينا قرنين إيش النبي كسو قورنين طابعين كإيش سو قورنين سلف هذه الأمة أين أقوان جرين وقفت كعبة هذا يستاهيه وبدعوه تاسك روى مردود على ساحبين لقى ما أقبله لقى أقبله مالي شيئا كعبة هذا يستاهيه ما لقى قبر الرئيوي نبي الله محمد مكسب ناري عليه الصلاة والسلام صحابة لأينا قلق مينا مسو قوريين مسو قوريين يعني ما أرد التابعين تأرضوا أولئك مكسو قوريين أتباع التابعين أرنسان مقدق من فهمي قان ملقائبه الرئي سيدا صلى الله عليه وسلم يعني الشيء قان أتكو عبادة سنوس وإن أبلاد هاي يعني ما أرد نالك قبيت إن أبلاد هاي بالرحمة ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مركو أيضا كهب ليوح وليه صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أيضا الله حكو أدي أن اتباع النبيه نبي الله محمد أن اتباع نبيه نبي الله محمد راعتان كيسل الراعاة موجب لمحبته جل وعلا لذلك المتبع وحواجبين إيسا يعني قف كان إنه الله جعليه الله إنه أحد كان جعليه أي واجبين إيسا بولي مرة النبي الله محمد راعه الله باك جعل هذه أنا الله باك جعل شيء سبحانه وتعالى مقاس وليه وذلك يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عين طاعته تعالى نبي الله محمد الله أطيعه والله الله أطيعه وياه وحانا تصحينا يقول مدلول كاتي أيضا قرآن كم الله فعده من يطع الرسول فقد أطاع الله نبي الله محمد قفك أطيعه إلهي هو أطيعه سبحانه وتعالى مكاس يا أي ذكر سوقته وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مكو انت أخري التمديد هو صاره وحوليه هذا الكيس وكذب الكيل يؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا وحلقة قادنا يا ونالسل أن علامة المحبة الصادقة محبة الصادقة جعيلك رمتأه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله رسولك سجعيلك رمتأه لجعليه إن يتهيب هي اتباعه صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد راعتانك صلى الله عليه وسلم إن يتهيب أيات سنة سابوري فالذي يخالفه قفك نبي الله محمد خلافه ويدعي شيخت أنه يحبه إن النبي الله محمد جعليه فهو كاذب مفتر ومد بين لوء وبين أبو رتيويا إذ لو كان محبا له صلى الله عليه وسلم حتى النبي الله محمد مجع أويه لا طاعه أضيع له الراعي لها أبو لي مكاسو لي ومن المعلوم عند العامة تك عامة أبطل عامة الناس وحدثوا ذلك قرن يا أولي قانا إلا إلاله أن المحبة تستجلب الطاعة قفك يعني ما أردت قفك أتجعش وين أنا قيسة قافك طاعة من كرسانة يسابه ليسو جيديسة فكاسو قول شاعر سود ليسدو ليهي لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه يعني هذه حب لك الشعير كذا له محمد أتجعش هاي صلوات الله وسلامه عليه أو رؤيهي وتطيع له الأمر كتاب قادم لي محايا لي قفك قفك وجعلها هو أطيع أمر كسونة قادم مركز النبي الله محمد أن جعله وحونا سمينين بان سمين موليد أوسن لقين بان موليد كدن يوليها أوسن يوم محمد سمينين أسحاب تيسو سمينين تابعين تأينا سمينين أطباع التابعين يأيمة الرداء أينا سمينين بان ذلك الدين وقد لقايا النبي أن جعلها كوينينا وحسعونا يا ماه لأن أشر في سبع وحوي النصارى لأن يكسوا قاتل ما دام النصارى أي مارك عيد المسيح وحل إلى إليه أنا غير مسلمين كأن يلنه واقتداء بالنصارى وأنا إنا خلافنا أنا لفريبة قال إنا خلافنا النصارى بابنا لفريبة هل مر نبي الله محمد الدقاق لو قال إنك يني كريم جل صحابة يقول قال دقاق هل دقاق قف قال لما هي نبي الله صلوات الله وسلامه عليه صحابة كتب له تاريخ له سير كوري كله وقريهم تابعين في وقرين أتباع التابعين أئمة الهدى وهو ذقرين وما إلى ذلك حدث ولا حرك وحا أي سميان يعني ما أردت وحيا لها ما أردتك بدعة للسمية أذي هذا أترى بذنك أيوية بركة آياتنا وحي حكم نيسا قفك يلاهدو الله أن جعله نبي الله محمد أن جعله وإنه اتباع لإيمانه وحسن نبي سمينه إنه سن سمينه وكهره قاسويا قل وحتى لأنه محمد إن كنتم هداتهين تحبون الله الله كوجع الهداتهين فاتبعوني أني الراعد نبي محمد هل تبجر عليه الصلاة والسلام مركز أني الراعد يحببكم الله الله إذن جعلان ويغفر لكم ونجدين باب ذنوبكم ذنوب تنبو إذن داف أيوية والله ألك غفور عليه الدنب داف بدوي رحيم نحن يستوى دومي ستوبضه وكأخبره وقل نحن يستويا قل أطيعوا الله قل وحكرا نبي الله محمد يعني جعلك الله يا رسولك سنجعلاني أيان الله سوريني حقيقة بسوامه وطاعه واتباعه وقاسه قل وحكرا أطيع الله إلهي أطيع ورسول الله أطيع هذا مؤمنين تيتين والرسول رسولك والنبي الله محمدنا أطيعه مارك الله لي ثلاثة اللي ذكر طاعة سلا إمامة أمر كود قاسة وحي إذن كريمان كهارا خبرك وحي أهرمية سلاسة الربا فإن تولوا حديئة جيستان وطاعة الله وطاعة رسوله أتجيستان الله يرسول كيسا أجننا طيعين فإن الله ألم لا يحب مجعل الكافرين قالنا إله المجعل سبحانه وتعالى قالنا إله المجعل مكة أيضا تولي إعرافك ذلك الجيستاء الله وحبط المامة إنه سقالنا جعله ابن كثير وحولية فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر يعرفت أورمي أيضا حيث سني نبي الله محمد لغو خلاف طريقة إيهين تؤلي من لغو خلافة وكفر والله لا يحب من اتصف بذلك قفك كفر لكسف وبن إله مجعل وإن ادعى وزعم في نفسه حرى الشيكتو نفتي سهك الشيكتو أنه يحب الله إنه إله الجعلية ويتقرب إليه إنه إله الدوانية حرى الشيكتو يعرفتاس وكره وحول إله قفك سلا كسف ومجعل حتى يتابع الرسول حتى يتابع الرسول إلى رسولك وكراع النبي الأمية خاتم الرسل إلى نبي الله محمد ورسوله وختم وكراع وحو شيغنا وحك جرم له بولي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هل كان في السبي سورة الله قمك عبدري وآل عمران أيان هل كان كقلينا وان أركدونا آل عمران ييهين امرأة عمران ومارة علوشي إذا إلهي مركو أولاد قليي أولاد أسؤلنا ذرتي بيت المقدس إنه كشقي غفكا سويل أي رجيني زي ومركا سوح أي رجيني سبدل كيدي أو النقضي قبر إذا شيء إيو الله سيده هو أقبلي أرمها أيان أركدونا ثم النبي الله زكريا مركو عجائب قبضها مريم أي مارتي أو بيت إلهي لو ديارنا إني خادمتك النقطة عجائب وكو أركي مركو أغاذي إنو إلهي أسنب بريه سبحانه وتعالى أو أسقو يعني وييلا إنو إلهي أولاد سيئ أو طلب أو الله هو يديستي أو بريه الله أنه أجيبين النبي الله يحيى أول سيئ مريم أو مارت إلهي أو كأبوري ماركتي نبي الله عيسى أيضنا عباء سلحين أرمهاس أيان أركدونا وماركتي سوردو أي كور رمي دونتا قيد بدنو كمدا مدام أي تحي لمنكي نصارى لها نصارى نجران أرمتو دي لقاها بليو بحقيقة مريم أو أيضو أي عابدان أما نبي الله عيسى أي عابدان يعني إلا تصيو إلا يراه أبو مي أحايا لبدو نبا بني آدم يا حي الله با كرامي نبي الله عيسى النبي نبي كرامي هو يدين إلهي با دورتي أو دورت نبي الله عيسى إن هو يدين نقطه بيت كسو جيدانا وبيت خيريسا أو بيت العلم وبيت يعني بيت كده حجرين نوع عشرة سبع الربا إن الله الله اصطفى دورتي آدم النبي الله آدم دورتي ووحو أدورتي نبوالي سو أدورتي وصامر النبي الله آدم حديث إنه نبي تسمعي سو الله هو أبو ري وقعنك سو كو أبو ري روح لي سو كو أفوفي يعني أسماء الشيء تستكن يبو بري نبي الله آدم جنب إله إبو دجيه ثم واكسو دجيه ونوك أسو دجيه ما في إله إبو دورتي سبحانه وتعالى ونوحا واصطفى الله أدورتي نوح النبي الله نوح بأدورتي وحو أدورتي إنه النقضو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض رسول صادره كنقوه الرئيون النقضو مركي ذكي أي أسنام تعابدين أو شرك أي ليمادين أو توحيد أي كتغان أي مارت أدورتي إنه الرسول كنقوه الرئيون النقضو أو النقضو النبي الله نوح ويان مركي سلاسه رب أدورتي سبحانه وتعالى مركزه إلهي دعوني سي مركو توحيد كذلك جارسيين أو أي دينين أنت أسق الراعضي إي أسق الله وابد باديي أنت كعاصسان إلهي غرق بكل الدوقان أي اللقوها لأقي ويا وآل إبراهيم إبراهيم آل كيسبه إلهي دورتي الله ما دورته واصطفى آل إبراهيم آل إبراهيم أيو دورتي يعني آل الرجل وحال إلى هذا عشيرته وقرابته تلك أهل كيسا وقرابة ديساء عشيرة ديساء لإلى هذا آل الرجل سلاة لإلى هذا مركع قرابة ديسي وأولاد ديسي أيوبه الرئيس نبي الله إسماعيل والنبي إلهي كبدي nabiyilaahi isxaaq oo nabi ilaahay ka dhigay, duriyadii ka farcantay oo awlaad maaragtay ambiyaa oo ilaahay ka dhex beeray, kuwaasoo dhanna ilaahay waa doortay. Oo marka aalu ibraahim qaraabadiisii iyo dadkiisii loo jeedo, mar haddii marka qaraabadiisii iyo ahalkiisii iyo awlaaddiisii allah uu nebinimo u doortay, asagana doorashadiisu waa kasii fogtahay weeyaan, waa ka sarraysan baab alawla weeyaan. ama in la yidhaahdo aalka waxaa loo jeedaa ibraahiimu nafsuhu wa aala ibraahiima, ibraahiimka laftiisa nabiyullahi ibraahim ayuu rabbi doortay oo nebinimadiisa iyo wuxuu u doortay maaragtay risaaladiisiiba u doortay weeyaan. wa aala cimraana, cimraan aalkiisina allah wuu doortay subxaanahu watacaala. marka aali cimraan yacni waxaa la yidhaahdaa waalidu maryam, maryama oo ummu ciisa ah, ciisa calayhi salaatu wasalaam hooyadii ah, waalidkeed oo yacni maaragtay maryama aabbaheed ayaa cimraan la yidhahda, maryama binti cimraana la yidhahda, maryama binti cimraan in la yidhahdo qur-aanku ilaahay noogu sheegay yacni maaragtay wa maryama ibnata cimraan alatii axsanat farjaha, allah leeyahay subxaanahu watacaala. marka aali cimraan waa maryama aabbaheed wey, kuwaana ilaahay waa uu doortay subxaanahu watacaala. intaasoo idil cala alcaalamiina, caalamiintii dadkii zamankooda joogay ayuu ka doortay, ee caalami zamaanihimbaa loo jeeda, zamankooda dadkii joogay ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka doortay, mid kastaaba zamankiisii dadkii joogay ayagaa laga doortay. marka ilaahay nabinimadaas u doortay iyo khayrkaas wanaaggaasa loo doortay weeyaan. diinta aali cimraanna loo doortay, oo waxay leeyihiin aali cimraan in ah cilmiga u ahaa bay leeyihiin, maaragtay oo macrifo leh ayuu ahaa weeyaan. duriyatan wastafaa, duriyatan mafcuul oo ficil meesha ka go-aanaan ku kordhigayna, wastafaa allah wuu doortay duriyatan, duriya buu doortay, caruur buu doortay. duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale uu ka ahaaday weeyaan. marka bacduhaa min bacdin maxaa loo jeedaa? culamada macaani dhowra way ku sheegaan, bacduhaa waladun min yani bacduhaa min waladi bacdin in la yidhaahdo, bacduhaa min waladi bacdin yani duriye isdhashay waay oo qaarkood taarka kale u dhalay weeyaan, mutanaasila oo nasli leh weeyaan, sidaa in la yidhaahdo. ama in la yidhaahdo kuwa isku gargaara wey, duriyatan buu ilaahay doortay, duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed yacni ay tahay min bacdin qaarka kale ay ka mid tahay, fi tanaasuri xaqa isku gargaarka iskaga mid yihiin, iskugu gargaaraan, xaqa iskugu hiiliyaan, yacni duriyatan mutanaasira baa la yidhahda, isku gargaarayso. ama in la yidhahdo duriyatan bacduhaa min bacdin, yacni duriyatun bacduhaa calaa diini bacdin, qaarka kale diintooda uu ku sugan yahay, yacni dadku kaalmeeya mutacaadida oo xagga diinta iskugu gargaaro, duriya sidaasuu ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala. duriyadaas oo maaragtay ilaahay uu ka soo hadlay waa duriya xagga qaarka oo duriya diiniya ah, awlaad diini ah oo qaarkood isdhaleen isku gargaaran, inta macaanida waa la dhihi karaa, macaani wanaagsan weeyaan. dadkaas ayuu allah subxaanahu watacaala doortay weeyaan. wallaahu alleh samiicun, allihii maqlo weey laaqwaali cibaadihi, addoommadiisa waxa ay leeyihiin ayuu og yacni maaragtay maqlayaa wey. caliimun, allihii og weyn, bidamaa'irihim wa afcaalihim wa aqwaalihim, kulli waa ogyahay ilaahay subxaanahu watacaala cilmigooda yacni maaragtay camalkooda, qalbigooda waxay ku qarsadaan, wa alla caliimuhu og weyan oo ka warqaba. id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka maa fii batni muxarara fataqabbal minii innaka anta samiicu alcaliim. id wadkur xus nabi maxamed uu ka sheekee, id waqti ka sheekee, qaalat ay tiri imra'atu cimraana, cimraan xaaskiisii haweentiisii ay tiri rabbi yaa rabbi, rabbigaygo, innii aniga nadartu waan nadray laka adiga waxaan kuu nadray, maa fii batnii caloosheeda dhexdeeda wixii ahaaday ayaan kuu nadray, muxararan xaala kownihi catiiqan khaalisan lillaahi, mid la xureeyey uu yahay oo saafi ah oo ilaahay u saafi ah yacni oo khidmadii beyt almaqdis u saafi ah, ayaan maaragtay يعني كون نذري ليلة فتقبل الله يقبل مني أني حاجة يجي أقبل إنك أني ربي أنت أني السميع أني مقلبة تعي أدوما هذا واحد عدودا أني مقلبة تعي العليم أني يدو لنا كور قبو أبا تعي دعني إذا أقبل نيدي إذا كور قبطة ربي يويا دعني إذا أقبل سلاف أي ماركتي هويني إذا وعمران حاج إيساء ومريم أدل دونتو أي ربي يد أوي ديستي سبحانه وتعالى مركا يعني محمد بن إسحاق صاحب السير مركو أردت أن كهب لي وحوليها هوين تاني وحي أهيد يعني كانت امرأة لا تحمل هوين أنا الأور قادم بإهيد يعني المعلوش إذا مقل الجل وين وينات مركا أولادك جعلاتي الله يمرك بريسينا ولد ولد أولاد إلهي أوسيه إلهي وأقبل يوم وأوسيه مرك عراشيني المها أي جلان أي أجاتي إن أقول لا داعي أي مرك الشكر إلهي أي كشكر نيسو أي كل درتي إنه المها في النقض بيت المقدس أحد في كشقي الله وخادمه النقض بيت إلهي إن كشقي سو مرك عين وحير رجين يسي إن أي ويلد لدونته لكن ما إنه نبيه وحا على شيء كجره صورته حينيه فيت المقدس قبلها كما شقيان لو ما أقرأ ويلش أنباح خدمة هذا الحين جري وما دام الركب يكون بدينه ماشي الركب عبادة سنة أيتا نظافة دي مسجد كشقين تيسي خادمني مري ويلش هذا الحين جري مركينه إلهي ويل سيه ويل كاسن أي أولا در تبيتك إلهي إنه خادم كالنقضه أي يعني رب ويديسه سبحانه وتعالى وحيث لي ربي يا رب ربي يقول إني أني نذرت وان نذري ووحن يعني ما رأتي نذر كقري لك أني كون نذري ما في بطني وحا علوشي إذا كجره أي أن كون نذري محذرا أسأل الله صافي يالي لبحر أي عمل قصة كله الله لو صافي يالي خدمة بيتك لو صافي يالي ومالك لشقك العالم لو درسنيني فتقبل مني الله إذا أقبل بيتك سلا صلى الله عليه سبحانه وتعالى مركو أولاد قفك ويدي سنيو طريقة سعيدة الصالحين تلقي أنبيانك ويديستان إنه ويديستان نبي الله زكريا فنرك دونا مركو إلهي ويدي سنيو هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية إلهي ونفسن وطيبات أهل دينه إلهي يؤسيه أيو ويديستان نبي الله إبراهيم يعني مركو النبي الله إبراهيم إلهي ويدي سنه أولاده ربي هب لي من الصالحين أبوي أولاد صالحين إله إيه بيه مركو حال الرباء قفت إنه مارت إله أولاد سيكري وسبه نمه قد صالحينه طيبينه ونوناكسن إنه إلهي ويدي سنه سبحانه وتعالى سنه مارت هو الله كشه عباد الرحمن تذكر إلهه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرة أعين أيام ويديسة قرة أعين أولاد أديك خير كاجه الرئيس طاعر كاجه الرئيس يعني عبادي يمارتي توحيد كي خير كاجه الرئيس فرب الله ويديسة سبحانه وتعالى أو أنت الواتم دهيسة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله لا أقبل إلى ذلك ومن محرره مارت صافي ونالس كبير فلما وضعتها مركي أي دجيسي إلمه علوش يدك جري وإذا شيبا لو جيرا هوين يدي مرك أي ذا شيء وإلمي علوش يدي كجري أي ذا جسي وأي أركتي إني تاي قبر قالت مركاسي وحيثري ربي يا ربي ربي قيقو إني أنيغا وضعتها أي وضعت النفس التي في بطنها نفسي يعني نفسي علوش كجرتي إلمي أيان دجيي وضعتها وحلوت أني فيه بينيهن يعني مارك ما دام أي قبر ذا شيء وحا علوش كجري بمعنى نفسي بقى لقى عبره نفسي علوش إذا كجري أيان دجي أنثى حالة كونها أنثى أيضا أخ من تدق أخ أيان دلي أولاق أحين إلا البيت وحا كشقينا وحا الربيوين إلي كشقينا سلا درتد من هذا الكاوح أتري تحصرا وتحزنا مرغان مرغان مرغان يسو كحما شعر انت كحنطاي إلا قبل هذه الأخبار ما هي إلا قبل ماشي إلا أخبار ما هي إلا يندق يا إيمالي ماشي جوغين إيه أنبياني ما أخبار يعني هذا سوحي إلي قبل لو ما أقرأ هذه بيت كسخيسه marka waxay rabtay beenka inay u nagarto way weyday saas ayada agteeda saasay aamintay markaasay calaa wajhi taxasur oo mamo iyo shallayta darteed bay hadalkaa u leedahay rabbi yaa rabbi rabbigaygo innii anigu wadactuhaa calooshaydii wixii ku jira naftii ku jirtay ayaan dejiye waan dhalay unta iyadoo ah mid madiga wallaahu aclamu bima wadacat yacni aayaddan bimaa wadacat laba qiraa baa la akriyaa bimaa wadacat wa qiraa'at aljumhuur wa inta u taaniis laga dhigo waxaa kaloo la akriyaa oo ibnu caamir uu akriyaa wallaahu aclamu bima wadactu na waa la akriyaa oo taa ulfaacil laga dhiga taadaasi yacni wadactu la yidhaahdana qiraa'ada wa qiraa'at ibnu caamir wey labada qiraa'a marka macnaheedu wuxuu noqonay haddaan nidhaahno qiraa'ada ibnu caamir aan kaadanno wallaahu alle aclamu wuu og yahay bimaa wadactu waxaan dejiyey oon dhalay waa og yahay bay leedahay marka waa hadalkii haweenta ay lahayd weeyaan hadalkeedii buu ka mid yahay wallaahu aclamu allah wuu og yahay bimaa wadactu wixii aan dejiyey oo ilmaha aan dhalay allah waa og yahay marka hadalkan waa min kalaamihaa weeyaan haddii marka qiraa'at aljumhuur aan qaadanana hadalkaas wuxuu noqonayaa hadal maaragtay yacni allah uu leeyahay buu noqonaya oo muctaridoo meesha soo dhexgalay weeyaan markii ay tiri rabbi innii wadactaa unsa oo allah u jawaabay wuxuu leeyahay allah wallaahu alle aclamu wuu og yahay mid ogaansho badan weeye bimaa wadacad haweentaas waxay dejisay waa ogaansho badan yahay oo inay gabar tahay isagaaba abuurayo ilaahay waa og yahay weeyaan wuu ka warqabaa allah subxaanahu watacaala markaas hadalkaas wuxuu noqonayaa yacni min kalaami illaahi subxaanahu watacaala buu noqonayaa oo jumla muctaridaho meesha soo dhex gashay bay noqonaysaa weeyaan walaysa dakaru kaluntha walaysa dakaru kii labka ahaa ma aha kaluntha dhadigii oo kale ma aha kii dhadiga ahay la mid ma aha marka haddii walaysa dakaru kaluntha aan ka dhigna qiraa'ada ibnu caamir haddii aan akhrino oo wallaahu aclam bimaa wadactu aan akhrino hadalkii gabadha inay wadatay bay u egtahay maryamo hooyadeed hadalkeeda ka dhigeyna oo ay leedahay yacni ilaahay waa og yahay waxaan dejiyey inaysan u qalmin maaragta baytullahi alxaraam ay gabar tahay aysan wiil ahayn walaysa dakaru wiilkuna ma aha kaluntha gabadhoo kaleeta ma aha yacni maaragtay wiilkii aan doonayey inuu beytka khaadim u noqdaahi oo u suubanaa kaluntha haweentiyo kale lamid ma aha allatii laa tuslixu lidalika shaqadaas aanan u cuntamin oo aan loo ogolay lamid ma aha bay leedahay weli hadalkii calaa sabiil ataxasur waxay ujeedaa wa taxasun murugoosho ay murugoonayso iyo qoomamo ayay hadalka u leedahay weeyaan haddii aan ka dhigno walaysa dakaru kaluntha yacni haddii qiraa'adii aan qabsanno wallaahu aclam bimaa wadacat oo qiraa'at aljumhuura haddaan qaadanno hadalka hadal ilaahay oo wataan ka dhigayna muxuu rabbi yidhi wallaahu alleh aclamu wuu og yahay bimaa wadacat gabadhaas waxay haweenta ay dejisay ilmahay dhashay waa og yahay walaysa dakaru wiilkuna ma aha kaluntha gabadhii oo kaleeta ma aha yacni hadalkaas marka waxaa loo jeedaa waa hadal ilaahay subxaanahu watacaala uu u leeyahay yacni tafkhiiman lishani almar'a gabadhaan la dhalay shanigeeda weyneynteeda la weyneynayo darteed weeyaan walaysa dakaru kaluntha lamid ma ahano gabadhaani shanigeedu waa shani weyn wey marka sidaa darteed waa loo aqbalayaa inay booska wiilka istaagto saasoo kale baa loo jeeda wa innii waxay tiri marka haweentii oo maryamo hooyadeed ahay ayaa waxay tiri wa innii aniga samaytuhaa allahayo waan ku magacaabay gabadhaan aan dhalay maryama maryamaan u baxsaday bay tiri marka mufasiriintu waxay leeyihiin luqadaas ay ku hadlaan luqadoodii luqada cimriga maryama waxay la mid tahay bimacna alcaabida gabar cibaado badan wey gabar caabidada marka mar hadday maaragtay ay beytkii khidmadiisii la waayey tafaa'ulan ayaa waxaa ugu bixinaya inaa idhaahda caabido inuu ilaahay ka dhigo oysan taa waayin sidaasaan ujeeda cibaado iyo ilaahay qof mudiicada inay noqoto saasaan ugu baxshay bay leeyahay saasay ay ku fasireen mufasiriintu wey wa innii samaytuhaa gabadhii waxaan ku magacaabay maryama maryamaan ku magacaabay wa innii anigana uciiduhaa waan magan galay uciidu waan magan gelayaa haa gabadhaasi dika adigaan rabbiin kuu magan gelaya waxaan kaaga magan gelayaa iyo waduriyadaha caruurta ay dhali doontaba waxaan kaaga magan gelay iyada iyo ilmaheedaba min ashaydaani shaydaankii baan kaaga magan gelaya shaydaankii yani al-rajini la fogeeyey oo naxariis ilaahay laga cayriyey yani al-madruud al-mab'uud an rahmatillahi subxaana wa tacaala naxariis ilaahay laga fogeeyey ayaan ilaahay aan kaaga madangeliyaa sidaas ayay leedahay marka maryama hooyadeed yani markay dhashay ilaahay yani shaydaanka uga magan gashay shaydaanku inuu sultaano lugna ku yeelanin walidaalika ayuu maaragtay sida imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan abu hurayrana ay ka wariyaan radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra wuxuu yihi rasuulku wuxuu yidhi maa min mawluudin yuuladu ila massahu shaytaanu xiina yuulad bukhaari muslim baa warinaya qof la dhalaahi ma jiro marka la dhalayo ilaa haddow la dhalaahi marka la dhalayo shaydaan baa taabto oo maaragtay yacni duro oo wax ku mudo weeyaan markaasu wuxuu yidhi markii uu shaydaanku taabto oo wax ku mudaayo fayastahillu saarikan min massihi iyaahu ilmaha markaasuu qoynayaa taabashada shaydaanka uu taabtay ayuu marka caloosha hooyadii ka soo baxa buu cabaadaya ilmihii uu qaylinayaa bu markuu intaa yidhi buu yidhi ilaa maryama wabnahaa maryama iyo maaragtay wiilkeedii nabiyullaahi ciisa mooye shaydaan ma taabanin markay dhalanayeen maxaa yeelay ilaahay bay uga magan gashay wa ina yuciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaan arrajiim markaasaa abu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum wa ina yuciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaan arrajiim ayda akhriya haddaad doontaan buu leeyay marka yacni shaydaan ma taabanin maryama mana taabanin wiilkeeda nabiyullaahi ciisa ah sida dadka kaleeto dhanma uu taabta markii la dhalayo sida rasuulkeenna saadiqul masduuq oo noo sheega weeyaan marka wa ina wuciiduhaa waan magan gelay bika adig gabadhii waan magan gelayaa bika adigan yani rabbiyuu ku magan gelayaa wa duriyataha caruurteedana waan magan gelayaa adaan kuu magan gelayaa min ashaydaani arrajiim shaydaankii naxariista alle laga fogeeyey ayaan ka magan gelayaa hadalkaas ayuu maaragtay yacni allah ay ku barisay weeyaan wallahi subxaana wa tacaala.